ثني سلاي لخبا ورث جنرام نادت الدون الزيار كنت سيني كرام ثني سلاي لخبا ورث جنرام نادت الدون الزيار كنت سيني كرام بسلي لبار سزاغر في قبش تغيظام بلسن بكل قلب يا شنت في قرار العاصي سوى مرشد الملايكة الدنيا